الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في شرح أصول السنة للشيخ العلامة ربيع بن هادي، أصول السنة الإمام أحمد. نعم نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، بشرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. وعلاقتها بالقرآن. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يقول الشارح حفظه الله، يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة؟ يقول: آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا نبهت انه هذا السياق وهذا التكرار وكذا لانه في الاصل صوتي. نعم. يعني اقواله وافعاله وتقريراته عندنا كتاب وعندنا سنه. ما هي السنه؟ هي اثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اقواله وافعاله وتقريراته عليه الصلاه والسلام، وهي التي ورد الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال: يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم لبعض. السنة تبين القرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي مرد الناس ومرجعهم هي والقرآن على حد سواء، فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. طيب، انظر إلى ما ذكره الشيخ لأنه مهم جدا، وهو قوله حفظه الله: هي والقرآن على حد سواء. لأن للأسف نجد بعض الناس يقول القرآن ثم السنة، فيجعل السنة مرتبة أدنى، يجعل السنة مرتبة أدنى، وهذا يترتب عليه أننا لا نلجأ إلى السنة، لا نلجأ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على مذهبه، إلا إذا علمنا النص في القرآن، وهذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن السنة حق والكتاب حق، وأيهما حصلت فيه على الدليل على مسألتك فهو قاض وكافر. واضح؟ يعني ما يحتاج لو قلت لرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، هذا الحديث يدل على جواز هذه المسألة أو منع هذه المسألة ونحوه، يقول لك: لا، الأول اذكر لي آيات قرآن مقدم. قل: هذا مذهب باطل. طيب، ما هو النص الذي يدل على هذا الكلام؟ هل يعرف؟ أحسنت. ألا إنما حرم رسول الله ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ فجعله مثله، مثله في ماذا؟ استحللناه وحرمناه. خلي بالك، يعني السنة كلام يسلم مثل القرآن في ماذا؟ في الأحكام، استحللناه وحرمناه. وأما من حيث أنه هذا كلام الله وهذا كلام بشر، فلا شك أنه هذا فرق عظيم. فنتعبد بتلاوة القرآن ونعتقد بأن الله تكلم بحرف وصوت، وأن صفة الله ليست بمخلوق، بينما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مخلوق. لكن مثله أتيت القرآن ومثله مع مثلية في ماذا؟ في الأحكام، لأن الحديث ماذا يقول؟ ما وجدنا فيه حلال استحللنا، وما وجدنا فيه حرام حرمنا. فمن هذه الحيثية فالقرآن مثل السنة، والسنة مثل القرآن. الحلال إذا وجدته في السنة وجد دليل في السنة يكفي، حرام وجد دليل في السنة يكفي. واضح؟ لأن كثير من يكتب في علوم القرآن أو في مصادر التشريع يجعل بارك الله فيك السنة مرتبة أدنى، وأنه لا يلتجأ إليها إلا إذا عدم النص في القرآن، بل أحيانا منهم من يصرح بهذا، لأن حجية السنة إنما تكون بعد عدم وجود النص الدال على نسخ في القرآن، وهذا باطل. حجية السنة قائمة بذاتها، قائمة بذاتها. نعم، حتى إن العلماء قال بعضهم من أهل التحقيق وهو الصواب أن السنة تنسخ القرآن كأحكام، وهذا له مبحث لوحده. وكثير من أهل الكلام في المعتزلة والأشاعرة يستصعبون هذا، كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كلام من حيث الأحكام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أمره بأمر بخلاف ما موجود في القرآن معناها أنه نسخ ذلك الأمر في القرآن، وهذا كثير، يعني الأدلة عليه كثير، وليس هذا مبحث، هذا مبحث بارك الله فيك في أصول الفقه وفي علوم القرآن. على كل، فإذا السنة من حيث الاحتجاج بها وثبوت التحليل والتحريم بها كمثل القرآن، ما يحتاج إلى أن السنة تعتبر بالقرآن ولا القرآن يعتبر بالسنة. واضح؟ نعم. أكمل اللي بعده. سيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف عمر وموقف غيرهم من الصحابة، وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل، توظف المبهم وتقيد المطلق، وتخصص العامة وتبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. والله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويكثر من ذلك، والسنة بينت ذلك وفسرته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن، وتخصيصات لعمومياته، وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. هذا واضح أن السنة تفسر القرآن، يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بالفعل المعين، لكن ما تأتي تفاصيله، ما يأتي تفصيله في القرآن، فيفصله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لإقامة أمر الله في القرآن إلا بالأخذ بتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء رجل وقال أقيموا الصلاة، المثال مثل به الشيخ، هل يمكن أن يقيم الصلاة إلا إذا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تفصيل هذه الصلاة؟ يا أخوان، ممكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. لا بد أن تأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة حتى تأتي بالصلاة كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يقال أنك أقمت الصلاة كما أمر الله. بل لا نقول الصلاة، بل حتى أوقات الصلاة. ولذلك أول حديث في موطأ الإمام مالك حديث أوقات الصلاة، حديث عمر بن عبد العزيز لما قال الصحابي انظر ما تقول يا عروة، المهم الحديث، فقال أو إن جبريل هو الذي وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته في أول الوقت بالصلاة الخمس، ثم جاء من يومه من يوم ثاني فصلى الفجر في آخر الوقت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل. فهذا يدل على ماذا؟ على أن تفاصيل هذه العبادة بكاملها التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من من؟ من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا بعقل ولا بشيء، ما يسعنا إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، نريد بحث طريف في هذا المثل مشهور: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما معنى؟ لماذا قيل هكذا؟ من يأخذ؟ يلا خذ أنت، نزله في الموقع. فبعض الناس يقوم بالقياس إلى درجة أن يرد به النصوص بها النصوص، ويقول: هذا النص مخالف للأصول، هذا النص مخالف للأصول، هذا النص مخالف للقياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا فقد يوجد قياس حولا، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه، كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معارج الرسول، إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. يقول: بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، كذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو قارب استيعابها. فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى القياس الصحيح، إرادة السنة لوجدوا أن هناك نصا من الشارع، لأن الرسول بين الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئا ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، يكفي لبانه. يقول الشارح حفظه الله: فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيحا ملحقا بنص. ملحق مكتوب عندي. ويكون قياسه صحيح، ويكون قياسه صحيحا. طيب أكمل. جامع بين علة يعني معتبر، لكن في المسألة نص ما بلغ، ولو بلغه النص لاحتج به وترك القياس. يأتي بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخره. فيجد ابن تيمية مثلا أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، ولو وجدوا هذا النص لاحتجوا به، لكن فما وجدوا. فجاء من يتتبع كلمة تيمية وغيره بالاستقراء، فوجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قياسات قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، ولكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمه. نعم، يكفي. قال الإمام أحمد: وليس في السنة قياس. هذه السنة التي يذكرها الإمام أحمد وهي عقائد ومنهج أهل السنة لا يوجد فيها قياس، لا تقيس هذا على هذا. فتوحيد الله لا قياس فيه، وأسماء وصفات لا قياس فيه، ولا يضرب لها الأمثال. وما ذكره من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسير وفق منهجهم، وما ذكره من الاعتقادات فيما يتعلق بالقرآن وكلام الله والميزان والصراط واليوم الآخر وما يكون فيه، هذا كله لا قياس فيه. فليس في السنة قياس. وأما القياس الفقهي فهذا اختلف فيه وجهات النظر عند العلماء، والصحيح أنه فيه قياس، والصحيح أنه فيه قياس، لكن هذا الباب ليس مفتوح على مصراعيه، وإنما قيد بقيادات شديدة، ومن أهم هذه القيادات أنه لا قياس مع النص. إذا جاء النص عن الله أو عن رسوله فإنه لا قياس معه. ونحن نتكلم الآن عن مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد، فإن ما لم يأتي فيه نص عن الله ورسوله فإنه من علم الغيب لا يتكلم فيه، لا نقول نقيس هذا على هذا، فهمتم؟ يعني مما يكون يوم القيامة مثلا، فنقول لأنه ورد أن هناك ميزان له كفتان وعند ذي نقيس عليه كذا وكذا، وأنه سوف يكون يوم القيامة فيه كذا وكذا بناء على هذا، أيا كان هذا القياس نقول هذا لا، ما يجوز، ما في قياس أصلا. وعلى هذا إذا اجتهد المجتهد في غير موطن قياس فقياسه باطل ولو كان مجتهدا، يعني ولو كان في العلم في مرتبة المجتهدين، لما يقيس في غير موطن قياس نقول قياسه باطل. فالسنة والعقائد والمنهج لا قياس فيه، وأما الفقه ففيه القياس، هذا الصحيح خلاف الظاهرين الذين نفوه. لكن القياس عند أهل السنة على الكلام على القول الصحيح بوجوده وجوازه مقيد، لأنه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، ولا قياس فرضي، ما في قياس افتراضي، وإنما يقاس للمسألة، لأنه كما ذكر الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يصار للقياس للضرورة، يصار للقياس عند الضرورة، لأن ما عندنا نص والمسألة حالة موجودة والناس تبحث عن حل لها، عند ذن نقيس، نقيس ما لم يذكر على ما ذكر إذا كان ذا أصل واحد. وعلى كل كما أن الكتاب بارك الله في العقائد وفي السنة وفي المنهج، فإنه يتوجه الكلام عنه ليس في السنة قياس، أي في العقائد والمناهج، المنهج والعقيدة ما في قياس، وإلى الكلام على القياس كمسألة فقهية لا، لها باب آخر. وإلى الإمام أحمد نفسه يقيس، وإن كان بارك الله فيه عنده ما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولو بأثر ضعيف خير من قياسه، يقول اجتهاد وأصل، ما الاجتهاد ما هو؟ الاجتهاد في كثير من مواطني قياس، صح ولا لا؟ لأن الاجتهاد مع النص ولا بخلاف النص؟ الاجتهاد مع وجود النص ولا عند عدمية النص؟ عند عدمية نفس القياس، فالاجتهاد أكثره قياس. ويقول اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من اجتهادنا. والشافعي كان يقيس ويجتهد، والإمام مالك أيضا، وأما أبو حنيفة هو متوسع في هذا، الباب مفتوح على مصراعيه، فهمتم؟ فهنا الكلام على العقائد والمنهج لا قياس فيه، ولهذا نفى الإمام أحمد فقال وليس في السنة قياس، ولم يقل وليس في الدين، وليس في الدين، ما قال ليس في الدين قياس، وإنما ليس في السنة قياس، يعني هذه العقائد وهذا المنهج لا قياس فيه، لا تقيس ما ذكر على ما لم يذكر، إن لله يد وإن لله أصابع، ما تقيس فتقول لله ساعد، ليس في السنة قياس، وضحت ولا ما وضحت؟ ما نتكلم فيه مثل هذا أبدا، واضح؟ أو واحد يقول الله يرى يبصر سبحانه وتعالى، وثبت في النص أن له عينان، وأخبر الرب سبحانه أنه يسمع، فإذا نقول له أذنان، هل نقول هذا؟ قال قياسا، ينفع ولا ما ينفع؟ باطل، مردود عليه. قال لماذا؟ قلنا لأنه ليس في السنة قياس، ونقفل هذا الباب، عقائد ومنهج ما في قياس. اللي بعده. كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الامور التي يدعى فيها الاجماع، وينكر على من يقول المساله اجمع عليه القوم، يقول وما يدريك ان هناك اختلافا، فليقل لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، فليقل أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلافا قد يكون هناك خلاف لم يبلغ ولم يطلع عليه. أحسنت. نعم. قلت أن القياس الافتراضي، القياس الافتراضي بارك الله فيك هو القياس لمسألة مفترضة، هذا يفترض بارك الله فيك أنه في مسألة ويفترض أنه يقيس عليها. نقول لا، هذا ما ينبغي، ما يجوز. قال لماذا؟ قلنا لأن القياس نلجأ إليه للضرورة. ما الضرورة الملجئة إلى القياس؟ ضرورتين. الضرورة الأولى أنه ما في نص. ضرورة ثانية أن المسألة ليست افتراضية وإنما المسألة واقع حالة موجود، الناس الآن تريد حل في هذه القضية، عند ذن نقيس. أما مسألة ما حلت ما نفترض قياسا لمسألة مفترضة، واضح؟ هذا ما ينبغي. نعم. قال ولا تضرب لها الأمثال إذا جاءك نص. لا، اللي بعده تضرب له الأمثال إذا جاءك نص سلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ساق لك إنسان النص الثابت الصحيح أو الحسن لا تقل والله يعني وتضرب الأمثال. هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال على من أكل ما مسته النار الوضوء. روى هذا الحديث في الأمر بالوضوء مما مسته النار. فقال له أحد الصحابة أرأيت الحميم يعني الماء الساخن أتوضأ منه؟ قال يا ابن أخي إذا بلغك حديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هذا إيش؟ هذا القياس الافتراضي، يفترض بارك الله فيك أرأيت فقال يا ابن أخي إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تسأل أسئلة بارك الله فيك تفترضها لأجل مناقضة النص أو لأجل معارضته أو لأجل إسكات المتكلم بالنص. لا، ليتكلم بالنص أعينه على هذا، أعينه على الأخذ بالنص، لا تأتي بالشبهات، واضح؟ يقول الماء الحميم هذا مسته النار فهل يتوضأ من الوضوء بالماء الساخن؟ ما هذا معنى المسألة، صح ولا لا؟ قال الوضوء مما مسته النار. أرأيت الحميم أتوضأ منه، مية ساخنة أتوضأ بها، هل أتوضأ من هذا الوضوء؟ لا، هذا افتراض. ولهذا قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا بلغ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. نعم، لبعض. وهذا مما يؤكد على قوله وليس في السنة قياس، أن المقصود بها ماذا؟ العقائد والمناهج، لأن لا تدرك بالعقول. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، تدرك بالنقل، تدرك بالسنة. تريد الهدى تعلم ادرس، وإذا جاءت السنة تفقه فيها، استخدم عقلك في فهمها. من يهدي الله بخير يفقهه في الدين، أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توفيق في العقائد، في العبادات، في الحلال، في الحرام، في أمور الدنيا اجتهد. أنتم أعلم بأمور الدنيا. الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن به. يعني يبدو أنه طابع الكتاب ما أحسن في طبعه، يعني فلا بد من للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في أمور الدنيا، هكذا قرأ، وهي هكذا خطأ. وإنما فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام، وأما في أمور الدنيا فاجتهد لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، لكن ربما لهم عذر أنهم حافظوا على الكلام في المسجل كما هو، وربما هذا عذر يعني جيد، لأنه ممكن ربما بارك الله في موطن آخر لو سمح للناس بتصرف الكلام من أجل التوفيق من بين العبارات ممكن يحرفوه، فإذا خشي من مثل هذا يظل على ما هو عليه. نعم، فإذا دخلت بعقلك في دين الله يعني بعده الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن فيه الشارع، فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب. في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك، كما قال لأنه شرح هذه الآية وقال إن النص تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى. اللي بعده، اللي بعده، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره، وأما الشرك إلا وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال، فالحذر الحذر من التكلم في دين الله من هوى والعقل والذكاء والفهم. اللي بعده، إنما الفقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني لا تسليط العقل على دين الله. نعم، اللي بعده، يعني يعني لا تسليط إذن القول على الله بغير علم، كما نقل الشيخ عن ابن القيم بأن الآية تدرجت من الأدنى إلى الأعلى، فقال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر الشرك ثم ذكر ما هو أعلى منه هو القول على الله بغير علم، وعيد إذا كان هكذا المعنى فينصرف قول ابن القيم أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك إذا كان القول على الله بغير علم مؤدٍ إلى الشرك والكفر، لأن فعل الشرك وقول الشرك من غير نسبته إلى الله سبحانه وتعالى ونسبته إلى الدين لا شك أنه خروج عن ملة الإسلام، وأنه أعظم عظيمة يقع فيها الإنسان، يعني واحد يفعل الشرك ولا يقول هذا من الدين هذا من الإسلام، وإنما يفعل الشرك ويفعل الكفر، أعظم منه من يقول على الله ما لا يعلم أن ينسب هذا الكفر والشرك إلى الشريعة ويجعله مستحبا ويجعله واجبا، كمثل من يذهب إلى القبور والأضرحة لكي يعبدها من دون الله فيقول هذا عين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أعظم جرم وأعظم ذنب من الذي يذهب إلى القبور أو يذهب إلى الأصنام فيسجد لها ولا ينسب هذا السجود منه لهذه الأصنام والقبور لله أو لكتابه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، واضح الآن؟ فإذا كان القول على الله بغير علم بإدخال الشرك والكفر في عين شريعة الله فلا شك أنه أعظم من مجرد الإتيان بالشرك والكفر، وأما إذا كان القول على الله بغير علم فيما أقل من الشرك فهو أقل من الشرك، واضح؟ إذا كان في في فيما هو ليس بإسناد الشرك إلى الشريعة، كمثل على سبيل المثال أن يتكلم في شرعة الله بما لا يعلم من حلال وحرام وإيجاب ونحوه يقول هذا مبطل وهذا جاء بكبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات. لكن متى يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ إذا نسب الشرك والكفر إلى شريعة الله، فقد قال على الله ما لا يعلم بإتيانه بأعظم من الشرك والكفر، ألا وهو نسبة الشرك والكفر إلى شريعة الرب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما استعمال السنة بمعنى المستحب بمعنى المستحب كما هو عند المتأخرين في أصول الفقه، فهذا لم يكن السبع العهد الأول القرون الثلاثة المفضلة يعرفون هذا أبدا، وإنما كانوا إذا قالوا السنة عندنا كذا والسنة كذا إنما يقصدون بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه وكماله، وإنما حصل هذا في العصور المتأخرة. ولهذا بارك الله فيه يعني استعماله بهذا المعنى في الحقيقة خطأ، أن نقول السنة هي المستحب. طيب الواجب، لو سألك رجل قال لك بعض الفقهاء يقول هذا سنة يعني مستحب، طيب الواجب معناه ليس بسنة، صح ولا لا؟ أما التفريق هذا ذكرناه أكثر مرة، أول واحد يسأل عما لا يعلم، واضح هذا مكتوب عليه حمدي يسأل عن مثالات العبادة المضيحة، هذا كلام مشهور ومعروف وموجود في كل مكان يدلك عليه الشباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.